بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام الذي تسمعه اليوم حرب شرسة. هوجم الإسلام بما فيه كفاية من أعداء الإسلام على أصول الإسلام. المنافقون الجدد أخذوه من المعتزلة، أخذوه من الخوارج، أخذوه من المرجئة، أخذوه من أهل البدع الضلال. هؤلاء هم المنافقون الجدد. ولكن وصف بليغ. أنت أحسست، أنت أحسست، أنت أنت أنت أنت أنت أبدا أبدا أننا على دين عظيم، دين العزة، لا يحتاج إلى الدفاع، دين الحق، ولا يحتاج إلى المبررات، ولا يحتاج إلى التنازلات، دين الكرامة، ولا يحتاج إلى القوانين للإقناع. إنه دين عظيم، إنه دين عظيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ضعيف، ضعيف، دليل، مهين، لكنك منافق. تريد حكما على هواك، منافق. تريد ما يرضي شهواتك، منافق. تريد مساك، منافق. فتسأل العشرات وتسمع العشرين ثم ترجح أيها المنافق. ولم يتيقن أنه على دين عظيم. ديننا يقول، وديننا يقول، وديننا يقول، ولكن منافقون، منافقون، المنافقون الجدد. أين المؤدبون والمربيون والمشايخ؟ قال الله جل جلاله: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. إنني أريدك أن تخف مع نفسك لتسأل نفسك: هل أنا منافق؟ هل أنا منافق؟ أنا أخاطبك أنت وأنت وأنت. المنافقون الجدد. جداد نوفي لسه بالكرتونة. هذا هو البيان وإليكم التفاصيل. في داخل المحاضرة التي يقدمها لنا فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. بسم الله تعالى: من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، فجأة طلب الولد لقاء والده، فجأة بعث الولد وهو في أول صفوف الإعداد عن والده، وجلس إلى جوار أبيه ووضع يده على فخذ أبيه وقال له: يا بابا، ما يدريني أن دين الإسلام هو الحق، وصدم الأب كأنما الولد ألقى بحجر في رأسه، أصابه الدوار، ولما أفاق قال نعم، فكرر الولد مقالته، وسارع الأب يهلوس ماذا يقول، ويحمل الابن إلى المشايخ ليكلموه، ولكن هيهات ضاع الولد. اللهم احفظ أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم نجي أولادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ويبكي الرجل وهو يعتقد يقينا أنه السبب في ضياع الولد. نعم إخوتي في الله، هذا الولد عاش 14 سنة في بيت أبيه لم يسمع عن الإسلام. إنني أسائلكم بالله العظيم، واصدق يا عبد الله، هل حدثت ابنك مرة أو بنتك عن عظمة الإسلام؟ مرة واحدة في حياتك سمع ابنك منك كلاما عن أننا على دين عظيم، دين عظيم؟ أيها الإخوة، إنني لست بصدد الكلام اليوم عن عظمة الإسلام ولا عن إثبات أن الإسلام هو الحق، فهذا الأمر لا يحتاج إلى إثبات إطلاقا. الإسلام دين الحق، هذا كلام لا يحتاج إلى أدلة. أرأيت لو أشرت الإنسان إلى الشمس وقلت الشمس طالعة، يستطيع أن يقول لك ما دليلك؟ ما الدليل على أن الشمس ساطعة؟ إنها تبدو لكل ذي عينين، هكذا قال الله. ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، فقط أن يبلغ لا أن يثبت لا أن يبرهن. إن عليك إلا البلاغ. دين الحق لا يحتاج إلى من يدافع عنه، إنما يحتاج إلى من يبينه للناس، البلاغ المبين. إننا بحاجة فقط من بداية نشأة أولادنا أن نعرفهم أننا على دين عظيم هو دين الحق. ديننا يقول وديننا يقول وديننا يقول، ولكن مع شديد الأسف ما بين جهل عقيم بالإسلام وخرافات موروثة ألصقت بالإسلام وهوى يضيع الالتزام بالدين ومنافقون تملكوا نواصي أجهزة الإعلام ليشوشوا على الإسلام وحرب شرسة من أعداء الإسلام على أصول الإسلام، ما بين كل هؤلاء هان الدين على النفوس. أولها وأؤكد عليه أنه السبب الأكبر جهل المسلمين بالإسلام، جهل المسلمين. نعم إخوتي في الله، أنا والله أحبكم في الله إخوتي، إننا بحاجة إلى أن نعرف ديننا. إن تجهيل المسلمين بدينهم أمر متعمد، مقصود مرصود، معمول له، مخطط مدبر له. ألم يأتيك نبأ ونبأ ونبأ؟ أين الكتاتيب التي يتلقى فيها الأطفال كلام الله؟ أين المؤدبون والمربيون والمشايخ؟ أين سيدنا بتاع زمان الذي تقبل يده ويفر منه؟ نعم إخوتي في الله، إننا بحاجة إلى علم، علم حقيقي بالدين نتعلمه ونعلمه أولادنا. ثم إن الخطر الأكبر وبلاء هذا الدين، وهو مقصودي في خطبة اليوم، المنافقون الجدد. بلاء هذا الدين في المنافقين، وهم الأخطر والعدو الأكبر. قال الله جل جلاله: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. نعم إخوتي في الله، أشار الله بالضمير المنفصل هم، وعرف العداء بالألف واللام التي تفيد الاستغراق، استغراق العداوة ككل، العدو فاحذرهم. ولم يحذر المسلمون نفس المنافقين، فطال الأمد وقست القلوب وعم الجهل وأطبق الناس على الخرافات فنسوا حقيقة دين الله. أيها الإخوة، إنني بحاجة إلى أن أؤكد ابتداء وبيقين وإصرار أننا على دين عظيم لا يحتاج إلى الدفاع، ولا يحتاج إلى المبررات، ولا يحتاج إلى التنازلات، ولا يحتاج إلى القوانين للإقناع. إنه دين عظيم، يقول الله، يقول ربي، وأحق القول قول ربي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضيت، من الذي رضيه لنا؟ الله العظيم رضي الإسلام، فالإسلام دين الله العظيم، دين الملك جل جلاله. قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. قال جل جلاله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن هذا الدين العظيم يحتاج فقط أن نعرفه، أن نعرفه. برز المنافقون الجدد، والمنافقون أصلهم هناك من يوم أن ظهرت للإسلام شوكة، حين انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وكان الناس يظنون أن المسلمين في غزوة بدر سينتهون تماما، ستستأصل شافتهم، وكان هذا واضحا في غرور أبي جهل الذي أصر أن يأتي أسواق بدر. قال: نشرب الخمر وتضرب على رؤوسنا القيان ونقيم هناك ثلاثا حتى تهابنا العرب. ووقف حين نظر إلى 300 من شباب المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنهم أكلة جزور، نحن هنأزأزهم في نص ساعة. أكلة جزور، احنا كلهم أكلة جزور. وقال المنافقون، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرض هؤلاء دينهم، قالوا: مغرورين قوي المسلمين دول، 300 عيل هيغلبوا 1000 من رؤوس قريش. وقد كان انتصر المسلمون، وعلم الناس جميعا أن هؤلاء المسلمين لم ينتصروا ب300، 300 حفاة عراة جوعا، وإنما الذي نصرهم الله. علم الناس جميعا ذلك. أبو جهل نفسه قال: إن كنا نقاتل محمدا فنحن نكفيكموه، وإن كنا نقاتل رب محمد كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة. أبو جهل قال هذا، قال: إن كنا نقاتل رب محمد فما أحد بالله من طاقة، حدش يقدر على ربنا. وسبحان الله، حقيقة أقرها أبو جهل، وكثير من الناس لا يعترف بها اليوم: ما لأحد بالله من طاقة. الشاهد، لما عرف الناس أن الذي نصر محمدا وأصحابه هو الله، قالوا: هذا أمر قد توجه. ونفس قضية المنافقين الجدد، حين يرون أن الأمر قد توجه يركبون الموجة، يسايرون السيرة، يوافقون الغالبة والكسبانة. قالوا: هذا أمر قد توجه. وأسلم المنافقون، آسف، أظهر المنافقون أنهم قد أسلموا. يقول ربك، يقول الخبير البصير جل جلاله، يقول سبحانه وتعالى العليم الخبير: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بدأ النفاق من يومئذ، بدأوا يتوغلون في الإسلام. ونزلت سورة الفاضحة، سورة التوبة، لتقول: ومنهم من يقول إذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ومنهم ومنهم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ما زال القرآن ينزل ومنهم ومنهم ومنهم في صفات المنافقين، حتى ظننا أنه سيسميهم بأسمائهم. بانت لبتهم وانكشفت عورتهم وبدت سوءتهم وظهرت خطورتهم وعرفهم المسلمون. قال الله: ولتعرفنهم في لحن القول. قال سبحانه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. اللهم استرنا ولا تفضحنا. بدأ المنافقون من يوم إذ ومضت السنون. وقال ابن عمر: كنا نعرفكم والقرآن ينزل، مات رسول الله وانقطع الوحي، فمن أظهر منكم شيئا عرفناه به، ومن أسر فأمره إلى الله. استمر النفاق ودخل المنافقون، ظلوا يعملون في هدم هذا الدين وتخريبه، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن الدين دين الله، والأمر أمره، والكون له، هو المطلع جل جلاله وعد بحفظ هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال سبحانه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، يأبى الله إلا أن يتم نوره. الشاهد إخوتي، بلغنا عصرنا وعاش الناس حقبة من الدهر يعيشون دينا موروثا، موروثا ورثوه عن آبائهم وأمهاتهم، دين تلقيناه بالوراثة. وقد ذكرت هذه القصة مرات ثلاثة، واعذروني إن ذكرتها الرابعة، هذه هي المرة الرابعة التي أذكر فيها هذه القصة. اسمحوا لي أن أذكرها لأهميتها في هذا الموطن، أرجو أن يكون هذا موطنها. أني لقيت رجلا في الحج كان نصرانيا فأسلم، والذي دفعني إلى التعرف عليه وجه كأنه الشمس، نور عجيب. فتعرفت عليه وقلت: لماذا أسلمت؟ فقال: أسلمت حين تيقنت أني على الباطل فانتقلت إلى الحق. قلت: ماذا أحسست حين أسلمت؟ وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، بما أحسست لما أسلمت. وكما ذكرت لكم، الرجل وجهه يشيع نورا ويتكلم اللغة العربية بصعوبة، هو غير عربي. وسبحان الملك، انظروا ماذا قال. قال: تصور لو أن رجلا يركب في مركب في البحر وسط الأمواج وفي يده الدفة وهو أعمى. قال: كنت كأني في مركب وبيدي الدفة في وسط البحر وأعمى، وأحرك الدفة يمينا ويسارا واهما أنني أقود المركب وأنا أعمى، لا أدري ما الذي يجري، إنما فقط أحرك الدفة وأظن أنني أقود. فلما أسلمت أبصرت. شوف الكلام، أنا قلت هذا حين سمعت هذا الكلام، قلت: الله، تعبير ضائع، وصف بليغ. أنت أحسسته أبدا، لأنك أخذت الإسلام بالوراثة، ولدت فوجدت نفسك مسلما، وعشت كما يعيش الناس، تصلي كما يصلي الناس، وتصوم كما يصوم الناس، وخلاص. أما تحس عظمة هذا الدين وتنبهر بأحكامه، ما حصلش. أما تقف تصلي وأول ما يقول الرجل الحمد لله رب العالمين تسيل دموعه فتغرق يديه وصدره. إننا نقول الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، الله أكبر، سمع الله لمن حمد، الله أكبر، السلام عليكم، أين الصلاة؟ أين التوحيد؟ أين القرآن؟ أين لذة العبادة؟ هذا تأثير الوراثة. إننا بحاجة إلى أن نجدد الإيمان في قلوبنا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم ازرع عظمة الإسلام في صدورنا. إننا بحاجة إلى أن نعيش الدين. ظهرت في هذه الأيام طفرة المنافقين الجدد، والمنافقون الجدد بخلاف المنافقين القدامى، فمنافقون الجدد مسلمون بالبطاقة الديانة، مسلم وهو يدعي الإسلام كذلك، يقول أنا رجل مسلم. ولكن هؤلاء المنافقون الجدد أصحاب مصالح، تبنوا هذا الدين وأرادوا أن يسخروه لمصلحتهم، واستعملهم أسيادهم إرادة منهم أن يظلوا مسلمين ليطعنوا من الداخل، والغزو من الداخل أشد. وصفهم ربك فقال سبحانه: ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. تلكم أول صفاتهم. وقديما منذ أكثر من 10 سنين حين تكلمت عن صفات المنافقين، قلت في البداية ابتداء، وهذا كلام مختلف تماما عن الكلام القديم، فأنا أتكلم اليوم عن المنافقين الجدد. إياك أن يفارقك هذا الوصف، الجدد. هؤلاء مودرن. يومها قلت: إياك أن تأخذ مني هذا الكلام لتذهب بعقلك فتقول: يبقى فلان منافق وفلان منافق وفلان منافق. أخطأت يا عزيزي، إنني أذكر لك هذه الصفات لتنظر ماذا فيك منها. إن مسؤوليتنا تجاه أنفسنا أكبر بكثير من مسؤوليتنا تجاه الآخرين. لا علاقة لنا بالآخرين، لسنا قضاة ولا حكاما ولا جبات، ولسنا بصدد الحكم على أحد. إننا نريد فقط أن نعرف هل نحن منافقون. إنني أريدك أن تقف مع نفسك لتسأل نفسك: هل أنا منافق أم أنني صادق؟ هذه هي أول صفة تطالعنا أيها الأحبة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. المثل القديم: يكاد المريب يقول خذوني. والذي لم يعتز بالإسلام ولم يفتخر به ولم يتيقن أنه على دين عظيم ضعيف مهين ذليل يخشى أن تصيبه دائرة، فإنه لا ينتمي إلى ملك الملوك الله، ضعيف. فلذلك تجده يتابع هوى أسياده. إذا قال أسياده نعيب على الإسلام كذا وكذا يقول: لا لا لا لا، ليس هذا من الإسلام، لا لا لا لا لا لا لا لا. وأنا لا أريد أن أضرب أمثلة لكي لا تذهب أذهانكم إلى أشخاص بعينهم. إنني أخاطبك أنت يا من تجلس أمامي، فليس فلان ولا فلان ولا فلان ممن يخطر ببالك الآن يجلس أمامي. أنا أخاطبك أنت وأنت وأنت. في مواقف الهجوم على الإسلام كم تقدم من التنازلات؟ كم تقدم من التنازلات؟ كم؟ كم تقدم من التراجعات؟ كم تتلعثم عند الاتهامات؟ هذه صفتك. حين مات في منى 240 رجلا، ويا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. اي والله، سميت مأساة وسميت كارثة في منى. كارثة؟ هل هذه كارثة؟ من يقول أنها كارثة؟ ليست بكارثة. قلت: ما ضر رجلا وقف بعرفات في كفنه يوما ملبيا داعيا باكيا ضارعا ثم بات بمزدلفة بعد أن غفر الله له، ووضع الملك يده في ظهره قائلا: استقبل عمرك فقد غفر لك ما مضى. ثم صبح بالمشعر الحرام فذكر الله أكثر من ذكره أبيه وأمه، ثم مضى إلى منى ليرجم الجمرات في وقت هو السنة، يريد أن يضرب الشيطان في عينه ورأسه، فإذا به يموت تحت أقدام إخوانه شهيدا، يبعث يوم القيامة ملبيا. ما ضر هذا الرجل؟ أتظنه من الخاسرين؟ أتظنه ندم؟ أتظنه تألم؟ أبدا والله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشهيد لا يجد من ألم الموت إلا مثل القرصة. حد أرص أرصة كده في إيده. يحدثك من رآهم أنه رآهم تحت الأقدام وهو يتهلل وجهه ويقول: الله أكبر، سبحان الملك. لماذا تصور على أنها مأساة وأنها كارثة؟ أنا لا أقول موت الناس، إنما أقول نعم خططوا ونظموا وحافظوا على أرواح الناس كما تشاؤون، لكن إن حدث فهو خير. إنني أقول أنها رسالة أراد الله عز وجل أن يبلغها للعالمين، أن يقال أن المسلم أهون شيء عليه روحه في سبيل الله. صحيح؟ هذا كلام حين نعتز بالإسلام وبشريعة الإسلام وبدين الإسلام، أما حين نستحي من الإسلام نقول لا لا لا لا، هذه همجية. والسبب الشنط التي كانوا يحملوا. شنط إيه يا أبو شنط؟ القضية ليست هكذا. إنني أردت أن أذكر لك مثالا حين نعتز بالإسلام وحين نعتذر عن الإسلام، والأمثلة في ذلك كثيرة وكثيرة جدا. وتذكر فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. من صفات المنافقين الجدد التحايل والالتفاف على النصوص. إنني حين أقول أيها الإخوة، وأنا والله أحبكم في الله، حين أقول أن اللحية فرض، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى. وحين أقول أن النقاب فرض، أقول قال الله: وليضربن بخمورهن على جيوبهن يدنين عليهن من جلابيبهن. إنني حين أقول أن الإسبال حرام، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. إنني حين أقول وحين أقول وحين أقول أقول قال الله قال رسول الله. أما الآخرون فإذا قلت أعفو اللحى يقول لك سنة عادات وسنة عبادات. ثم إننا حين ننظر إلى هذه، كان أبو جهل له لحية، هذا التفاف، هذا التفاف وتحايل عن النصوص. النص جاءك بالأمر انتهت القضية، قل سمعا وطاعة، ثم إذا حلقت لحيتك لعذر أو غيره فقل الأصل الوجوب وأنا معذور، أو أنا مخطئ، أو أنا مذنب، لكن التحايل والالتفاف لا. التحايل على النصوص والالتفاف حولها ولي أعناقها حتى توافق هوانا نهى عنه رسول الله. وأنصحكم يا شباب، وأنا أرى في وجوهكم بسمة، إياك والجدال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر إلا أن تروا شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر الهوام. هل لا صليت عليه صلى الله عليه وآله وسلم: أشهد لله أنك بلغت يا رسول الله، اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، اللهم احشرنا في زمرته، واجمعنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله إلى الفردوس الأعلى يا رب العالمين. آمين آمين آمين. واللهم اجعل هذه ساعة إجابة. أحبتي في الله، إن التحايل والالتفاف لموافقة الهوى، هؤلاء هم المنافقون الجدد، جداد نوفي لسه بالكرتونة. هؤلاء المنافقون الجدد لا يستطيعون أن يقولوا نرد الدين نلغي الالتزام، لا، وإنما هو يأتيك بالآية ويأتيك بالحديث ثم يفهمها على هواه. فالضابط فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قال لي هذا الرجل الذي أسلم، قال: لما أسلمت وجدت إسلاما كثيرا، فعرض لي أي الدين أختار؟ قلت: أريد الدين الذي كان عليه محمد. محمد رسول الله قائد الكل. لم يتعبدنا الله جل جلاله باتباع بشر إلا هو. فابحث عن فهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف فهم هذا الدين وكيف نفذه وطبقه، ولا تلتفت. إن كثيرا من المسلمين اليوم، اللهم نجنا من الفتن، وبين يديه تليفونات عشرات المشايخ، وأمامه في المساجد عشرات الدعاء، ويمر عليه كل يوم مئات الملتحين، ويجلس أمام الشاشات للقنوات الفضائية عشرات المفتين، ويسمع ويسمع ويسمع. كثير من الناس يسأل في مسألة، فيسأل الشيخ زعيط ومعيط ونطاط الحيط، ويسأل فلان وفلان وفلان، وهذا يقول حرام حلال، يجوز لا يجوز، اسم معصية حرب كفر نفاق. أصدق مين؟ لو أردت الحق لدلك عليه الله، لكنك منافق تريد حكما على هواك، تريد ما يرضي شهواتك، تريد مزاجك، فتسأل العشرات وتسمع الـ20 ثم تردح أيها المغرور لتختار من الأقوال ما تريد. خدعوك فقالوا: إن الذي يريد الحق لا يكثر السؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. الحق واضح أبلج نور، الحق عليه دليله قائم، وإن كان صعبا في وجهة نظرك وشاقا، وإلا فقد جربنا والله عشرات السنين فما وجدنا أسهل ولا أحلى ولا أجمل من الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، قد براء. فمن اتقى الشبهات يعني ترك الشبهات التي لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الحرام. اللهم إنا نعوذ بك من الحرام وأهله. صفتهم الثانية، هؤلاء المنافقون الجدد، التحايل على النصوص والالتفاف حول الأحكام للوصول إلى ما يرضي الهوى والشهوات. من صفاتهم التأول للتملص، من صفات هؤلاء المنافقين التأول للتملص، إنه يريد أن يتملص من الدين، أن يتملص من الأحكام، هو يريد أن يصلي على مزاجه، فيقول: صلاة الجماعة سنة سنة سنة يا جماعة، صلاة الجماعة. يريد أن يفلت من الاعتكاف، يقول: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. يريد أن يتملص من قيام الليل، يقول: نحن قوم نوم، وهذا معذور، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين تذكرها، يا مسكين، قل لا أريد دينا وأريحنا وأريح نفسك، لكن لا تتمسح بالدين. رأيت أقواما في الحج، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم ارزقنا شكر نعمة الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة. رأيت أناسا في الحج لا يريد أن يبيت بمنى يوم التروية، ولا يريد أن يبيت بمزدلفة ليلة النحر، ولا يريد أن يرمي الجمار بل يوكل، ولا يريد أن يقيم بمنى أيام التشريق. لماذا تحج إذن؟ ما الذي أتى بك؟ ما الذي أتى بك؟ جئت فقط لتقول أنا بحج كل سنة؟ لماذا جئت؟ التأول للتملص. عارفين يعني التملص؟ يريد أن يخرج من الدين ولكن غير متهم، من الدين بدين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. نعم إخوتي في الله، التأول للتملص صفة المنافقين الجدد، وهم يلعبونها بحرفنا، يلعبونها بدين، ولا يخيل هذا على أهل الحق فضلا عن أن يدخل على رب العالمين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وهو خادعهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. من صفات المنافقين الجدد الادعاء للفخر. المنافقون الجدد نوعية مطورة من المنافقين. إن المنافقين الجدد نوعية محدثة في عصر الكمبيوتر والنت، في عصر الإلكترونيات صار هذا المنافق إلكتروني سريع التلون. إنه مضى على الإسلام اليوم 1424 عاما منذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أضف عليها 13 عاما قبل الهجرة، فتصير 1437 عاما منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا الرصيد الضخم من الإسلام صار بين يديه على الكمبيوتر. فلذلك تجد هذا المسكين المغرور المحجب المنافق يجلس أمام الكمبيوتر وبمنتهى البساطة أمامه مئات المجلدات يستعرضها في كلمة واحدة فقط، يكتب مثلا صلاة، فتأتي كل الأحاديث والآيات والأحكام وأقوال العلماء والخلف والسلف في كلمة الصلاة، ويستعرضها أمامه لينتقي ما شاء، ثم يقرأ وينسب لنفسه ويدعي أنا رأيي كذا وأنا بقترح كذا. وما أتى أحد اليوم بشبهة في الدين أو قول مستغرب في الدين إلا وهو سارقه، يسرقه من الضلال الأقدمين، من كفار أو فجار أو مستشرقين. إياك أن تظن أن الذين يكتبون في الجرائد أو المجلات أو على الشاشات أو غير ذلك ممن يؤلفون في الكتب أتوا بشيء جديد، أبدا أبدا. الإسلام دين عظيم، قل الحمد لله على نعمة الإسلام. الإسلام دين عظيم، من عظمة الإسلام أنه لم يحارب دين كما حورب الإسلام. كل الدعوات السابقة انهزمت وانتكست، وبقي الإسلام عظيما لأنه دين الله. الكلام الذي تسمعه اليوم ليس جديدا، هوجم به الإسلام، أخذوه من المعتزلة، أخذوه من الخوارج، أخذوه من المرجئة، أخذوه من أهل البدع الضلال كثيرون هم. على مدار هذه 14 قرنا هوجم الإسلام بما فيه كفاية. وأحب أن أكرر دائما أن الإسلام مثل الكرة من المطاط، كلما ضربتها في الأرض أشد، كلما ارتفعت إلى السماء أعلى. هذا هو الإسلام، كلما ضرب أشد كلما علا نجمه وازدهر، هذه خاصيته وأنت ترى اليوم رغم كل المؤامرات والهجوم الذي يهجم على الإسلام، الإسلام اليوم أعلى وأزهر بشهادة الكل. اللهم ثبتنا على الإيمان. نعم أيها الإخوة، الادعاء للفخر. قال أيوب: كان الناس يراؤون بأعمالهم، قد أتى علينا زمان يرائي الناس بما لم يعملوا. الادعاء للفخر صفة المنافقين، تجده على الجرائد الجنسية الصفراء القذرة يكتب. وأنا قرأت في فتح الباري أنه قال، وقرأت في صحيح مسلم أنه قال، وبحثت في المغني فرأيته قال. كذاب وفاجر، ما قرأ ولا رأى، هو ناقل كذاب. الادعاء للفخر. أما عندك تقول لي أنا أحفظ وأنت قد نسيت، وتقول لي قمت وأنت ما صليت الصبح، وتقول لي أنا أصوم أو تعلمت أو جالست الشيخ فلاني وقرأت العلم الفلاني، تدعي زورا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. إخوتي في الله، المنافقون الجدد منافقون مدر، نظاف، الظراف، لطاف، بمنتهى الهدوء، يكتبون بأقلام من ذهب ويعملون بالعملة الصعبة، يسارعون في هوى أسيادهم. أنت يا مسكين لا عندك قلم ذهب، وما أنت بالذي تقبض، فلما تبيع دينك؟ لما تبيع دينك؟ لما تضحي بدينك؟ من أجل ماذا تصير منافقا ببلاش؟ تتصدق بالنفاق؟ تتطوع بالنفاق؟ أخي وحبيبي، أنت على دين عظيم تمسك بأصوله وتفاصيله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة حين سأله عن الشر، قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها أزفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله، أخشى أن يدركني زمنهم. قال: هم من جلدتنا عرب، ويتكلمون بألسنتنا لغة عربية، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جسمان إنس. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. لهم قلوب شياطين في جسمان إنس. قال: فما تأمرني إن أدركني زمنهم؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، مثل أحوالنا اليوم، إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: دع عنك تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أشهد أنك بلغت. اللهم فاشهد. هل ترون أوضح من هذا بيانا؟ هذا هو البيان، وإليكم التفاصيل بعد جلسة الاستراحة. أستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله. هكذا سأل حذيفة وأجاب النبي. سأل حذيفة: خريت بصير؟ وأجاب النبي: لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرضة. قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والحديث طويل، ارجع إليه أكرمك الله في صحيح مسلم، منه تلكم القطعة. قال: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. هؤلاء هم المنافقون الجدد، يدعون الناس إلى جهنم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لهم قلوب شياطين، مكر شياطين، تزيين شياطين، تلبيس إبليس، تلبيس شياطين، تسويل شياطين، جرجرة شياطين، لا تتبع خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. نعم، إنك في قضاياك الإسلامية كلها ابتداء من التوحيد، وقد أدخلوا عليه شبهات عبادة القبور والاستغاثة بالموتى ودعاء غير الله والتمسح بالأضرحة، مرورا بمسلمات الدين من القبر، عذابه ونعيمه، إلى الشفاعة العظمى للنبي محمد، وصولا إلى الحجاب واللحية والختان وغيرها من هذه المسائل. كل الدين صار لعبة في أيدي المنافقين الجدد، يتلاعبون به. ماذا نصنع؟ ما المخرج؟ ما الحل؟ ما النجاة؟ أين الطريق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أين هم؟ لا وجود. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: أن تعض بأصل شجرة. قال العلماء: أصل شجرة يعني أصل شجرة الإسلام، أصل الدين. عليكم بدين العجائز، سل جدك وجدتك وأبو جدك ما قولهم في القبر عذابه ونعيمه، إلى آخره. ارجع للأصول، إلى النبي محمد. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يدلك النبي، يقول صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، امسك فيها بإيديك وسنانك، هكذا أمر، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، حاجات الجديدة، الأفكار الجديدة، المفكرين الجدد، المنافقون الجدد. وإياكم ومحدثات الأمور، فكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. هكذا قال النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. استمسك. الله يقول عن المنافقين الجدد: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. تقليب الأمور، خلط الأوراق، تدخيل المسائل بعضها ببعض. إخوتي، أنا أحبكم في الله. خلاصة القول: افترقت اليهود على 71، وافترقت النصارى على 72، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار. الرسول يقول: كلها في النار. الرسول يقول: كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. هل أنت مع النبي وأصحابه؟ معاهم ولا عليهم؟ معاهم ولا متبر منهم؟ معاهم ولا ما تعرفهمش؟ معاهم ولا مش شايفهم؟ أثبت مع النبي وأصحابه حتى تدخل الجنة معه، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم اجعلنا معه في الدنيا والآخرة. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. إياك أن تكون من المنافقين الجدد، وإياك أن تصدقهم، وإياك أن تتابعهم، وإياك أن تفتري افتراءاتهم. أثبت وكن مع النبي وأصحابه تدخل مدخله إلى الجنة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم يا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم واقض الدين عن المدينين من المسلمين، فرج كرب المكروبين من المسلمين، أزل هم المهمومين من المسلمين. اللهم امسح غم المغمومين من المسلمين. اللهم اهد الضالين من المسلمين. اللهم اهدي شباب المسلمين وأصلح شباب المسلمين. اللهم اهدي نساء المسلمين وحجب فتيات المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم اعف عنهم وأطلق سراحهم. اللهم وانتقم من الظالمين والمجرمين. اللهم انتقم من أعداء الدين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، وأعنهم ولا تعن عليهم. اللهم اربط الإيمان على قلوبهم. اللهم كن للثكالى واليتامى من المسلمين.